الحمد لله، الحمد لله الذي يفعل ما يريد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو البطش الشديد يبدئ ويعيد، وأشهد أن محمد رسول الله، الرسول الشهيد وصاحب الخلق الحميد، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم التسليم المديد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. معاشر الحاضرين من المؤمنين، يعاتبني بعض الإخوة فيقول في خطب كثيرة: قد أكثرت من التحدث عن غزة والعدوان عليها. فأقول: لله سبحانه وتعالى آيات في القرآن تسطر وفي الأكوان تنظر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. على المؤمن الحق أن يتدبر في آيات الله في القرآن وفي الأكوان معا. ولا أجد في هذه الأيام آية من آيات الله تستحق النظر والتأمل والتدبر مثل أحداث غزة الصمود. تقول نشرات الأخبار في غزة: سقط كذا وكذا شهيد. والحقيقة أنهم ما سقطوا، نحن الذين نسقط كل يوم. بعض المقاطع المصورة في غزة تخبرنا بأنهم أناس مثلنا، ليسوا ملائكة كما نتصورهم، ليسوا جبالا من صخر كما يوحي مشهد ثباتهم، فلهم قلوب تتفطر ودموع تسيل وأحزان تزلزل. ما زال مقطع تلك المرأة الغزاوية ماثلا أمام أعيننا، تلك المرأة التي كانت تحمل ابنها الشهيد بين ذراعيها، ذلك الطفل الذي تعبت فيه تلك المرأة الغزاوية، وجاء بعد طول انتظار حتى اضطرت أن تأخذ 580 إبرة هيبارين لتثبيت الحمل في ذلك الزمان. كل هذه الإبر في جسدها، كل آلام الحمل وأوجاع الوضع، كل ذلك يهونه أنها كانت ستعانق ابنها الذي جاء إلى الدنيا بعد طول انتظار. حضنته خلية خلية، ضمته ضمة، وشمته شمة، ثم ها هو ما حصل، ها هو بين يديها جثة هامدة، قد قتلوا أغلى ما لديها، وانهدم حلمها الذي كانت تعيش من أجله. هذا نموذج مبسط لأسرة عاشت كارثة الإبادة. ومع ذلك أيها الإخوة الكرام، جميع أهالي الشهداء بلا استثناء قد رفعوا رؤوسهم مرددين بالإجماع: ما ربيناهم إلا لهذه اللحظة، ما وضعنا في أيديهم البنادق إلا لأننا نؤمن بصواب هذا الطريق وقدسيته. ويا ترى ماذا عن الأبطال الحفاة؟ هل شاهدتموهم بأقدامهم الحافية وهم يذلون واحدا من أقوى جيوش العالم؟ أولئك حفاة الأقدام الذين أقاموا الحجة على الجيوش وأتعبوا من بعدهم. أتعرفون أقدام من هذه؟ إنها أقدام سعادة اللواء، أركان حرب، أبو مجاهد الغزاوي، خريج كلية ساند فيرست العسكرية. الحائز على وسام الرجولة من الدرجة الأولى في مقام الشهداء. إنهم أبطال حفاة في زمن كثرت فيه الأحذية، فليسجل التاريخ حفاة ركعوا الغزاة. وقد ورد في الحديث الصحيح: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. فاللهم حرم أجساد وأقدام هؤلاء الحفاة على النار يا رب العالمين. يا حفاة الأقدام، يا خير الرجال، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من كل صهيوني موعدا بإذن الله. نقبل هذه الأقدام التي هي مصدر عزنا، وسيدرك القهار حتما ثاركم، وسيعمر الجبار حتما داركم، وسيندم المحتل أن قد زاركم. وماذا عن دعاة السلام والتعايش؟ ألم تقرأوا تصريح وزير الأمن القومي الصهيوني الذي قال: أشيد بجنودنا الذين يقاتلون منذ 70 يوما ونادوا باسم إسرائيل في مسجد بجنين. قال هذا تعليقا على خبر ذلك الجندي الحقير الأثيم الذي اعتلى المنبر، نعم منبر الجمعة، في بيت من بيوت الله في جنين بالضفة الغربية. اعتلى المنبر وبدأ يغني عبر الميكروفون وينادي باسم إسرائيل ويقرأ شيئا من تلمودهم المحرف. إلى دعاة التطبيع، ألم تسمعوا الصحفي الصهيوني على قناتهم التلفزيونية وهو يقول بكل وقاعة مباشرة، يقول: لا أستطيع النوم من دون مشاهدة بيوت غزة تهدم، أريد رؤية المزيد من البيوت والأبراج والمباني وهي تنهار، أنا مع الجرائم ضد الإنسانية. ماذا تنتظرون؟ ألا نشعر بالخزي والعار عندما نسمع أفواجا من الخنازير تأتي من أمريكا ومن بريطانيا ومن إيطاليا ومن أسبانيا ومن الهند ومن هنا وهناك، يأتون وحدانا وزرافات للقتال مع جيش الاحتلال، ونحن نركض ونلهث وراء التطبيع، نعجز عن إدخال مساعدات بسيطة لأهل غزة، بل بعضهم يساعد في حراسة الصهاينة وتأمين المساعدات لهم حتى يتموا مهمة الإبادة لأهل غزة. إلى أي أمة ينتسبون؟ أي رب يعبدون؟ أي دين يؤمنون؟ كيف يستطيعون النظر في المرآة؟ كيف يضعون رؤوسهم على مخدتهم حينما ينامون؟ هل يظنون أن الله يقبل لهم عملا بعد هذا؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ ولكن بعد أكثر من 70 يوما عرفنا حقيقة المعركة. كانت خطتهم تصفية قضية فلسطين، تركيع المنطقة والدول بأكملها والأمة برمتها لزعامة السادة الصهاينة، وجاء طوفان الأقصى فأحبط محاولتهم وهدم أحلامهم، وهذا سبب سعارهم. غزة المحاصرة، النسخة المعاصرة من حصار شعب أبي طالب في ذلك الزمان، هذه البقعة الصغيرة من العالم التي لا ترى على خرائط الجغرافيا، هذه البقعة الصغيرة باركها الله بدماء شهدائها وأجهضت مشروعهم الصهيوني. ولسان حال أهل غزة يردد: ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. أخيرا، ونحن نمر في هذه الأيام بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، وما أجملها من لغة، إنها لغة القرآن، أقول أجمل ما قيل في الإنجاز ولعت، وأجمل ما قيل في الهجاء لا سمح الله، وأجمل ما قيل في التحدي أتتوعدنا بما ننتظر يا ابن اليهودية؟ وأجمل ما قيل في الوداع هي روح الروح، وأجمل ما قيل في الخيبة وصلتم متأخرين، وأجمل ما قيل في الدهاء أنجزت المهمة، وأجمل ما قيل في حب الوطن نحن هنا باقون ما دام الزعتر والزيتون، وأجمل ما قيل في المسافات مسافة صفر، وأجمل ما قيل في المقاومة والجهاد إنه لجهاد نصر أو استشهاد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على نبيه وعبده وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، معاشر المؤمنين، في معركة أحد لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم ميمنة جيش قريش بقيادة خالد بن الوليد آنذاك، فخشي أن يلتف خالد بفرسانه من وراء الجبل على المسلمين، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم 70 من الرماة على أعلى الجبل وقال لهم: لا تبرحوا أماكنكم، نعم لا تبرحوا أماكنكم، إنها الكلمة بيت القصيد في معركة غزة الآن. لن يشارك جميعنا في قتال غزة مباشرة، ولكن هذا لا يعني أيها الإخوة الكرام أننا خارج المعركة. من المهم جدا أن يشعر المحارب في غزة أن ظهره محمي وأنه ليس وحده. أيها المسلمون في كل مكان، لا تبرحوا أماكنكم، فإن في الميدان يحتاجونكم، لا تعتادوا مشهد موتهم ولو تكرر كل يوم 1000 مرة، لا تشكوا بنصر الله، فمن المعيب أن يثبت من هو في الميدان على أرض تهتز بأطنان القذائف بينما يهتز من هو في بيته على أرض ثابتة. انشروا بطولاتهم، فنحن أمة واحدة تحيا معا وتموت معا، وما زرعته يد الله فلن تقلعه يد البشر. انشروا جرائم الاحتلال، نعم هذا العالم أعور ولكنه ليس أعمى، ثمة عين ترى رغم كل شيء. استمروا في المقاطعة، فأهل غزة صامدون على رغيف خبز يابس وشربة ماء ملوث، فعار علينا ألا نصمد أمام الكماليات في حياتنا. علموا أولادكم أنها حرب عقيدة، حرب قرآن أمام تلمود. لا تسمحوا ولا تسمحوا للصهاينة الذين يعيشون بيننا ويتكلمون بلساننا ويتجهون جهة قبلتنا، لا تسمحوا لهم أن ينالوا من إخواننا في غزة أو ينهشوا لحومهم، لأنهم لا يخجلون من باطلهم، فلماذا نخجل نحن بحقنا؟ وبعد أن تنتهي الحرب في غزة بإذن الله بالنصر المؤزر المبين، ستبدأ معركة الأمة بأكملها، وأهل غزة قد أدوا ما عليهم. كل مسجد هدمه الاحتلال سنقيمه، كل بيت دمروه سنبنيه، كل مستشفى عطلوه سنعيده إلى العمل، كل مدرسة قصفوها سنشيد غيرها، بدل المآتم سنقيم أفراحا. سنفعل هذا بإذن الله عز وجل لو طالت بنا الحياة، وستظل غزة تنجب أبطالا لأنها مصنع الأبطال. يا حي يا قيوم، يا الله برحمتك نستغيث، أغث أهلنا في غزة ولا تكلهم إلى أنفسهم طرفة عين. اللهم انصرهم على من عاداهم، اللهم سدد رميهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اجعل نار أعدائهم عليهم بردا وسلاما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انقطعت بهم السبل ولم يبق إلا حبلك المتين، فاللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم ارحم ضعفهم وتول أمرهم واحقن دماءهم واشف مرضاهم وداوي جرحاهم وارحم موتاهم وتقبل شهداءهم. اللهم سخر لعبادك الضعفاء في فلسطين ملائكة السماء وجنود الأرض يقاتلون معهم. اللهم بعزتك يا عزيز يا قوي يا جبار أرنا عجائب قدرتك في اليهود الغاصبين وفي الصليبيين المساعدين المعاونين، وانصرنا يا رب العالمين عليهم أجمعين. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم رد كيدهم وفل حدهم وأزل دولتهم وأذهب عن أرضك سلطانهم، ولا تدع لهم سبيلا على أحد من عبادك المستضعفين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم نكس أعلامهم وأذهب ريحهم. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، واجعل دائرة السوء عليهم يا قوي يا متين. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، اللهم لا تؤاخذنا بتقصيرنا ولا بذنوبنا يا أرحم الراحمين. اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.